أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قضى أمر المخلوقات في الأزل وقسم الأرزاق فعادل ودبر الكون فأحكم وأكمل وعرض منهاجه المستقيم فمنا من هداه ومنا من ضل وأضل وهو سبحانه العليم الخبير. الله أكبر خلق فسوى وقدر فهدى أنزل الرسالات واصطفى النبوات ونصب المنارات فمنا المدبر البعيد ومنا المقبل السعيد وكل حكم مستور في الأزل والله على كل شيء شهيد. الله أكبر أحصى خلقه عددا وكفاهم حاجاتهم أبدا ولم ينس منهم أحدا وأمنهم جميعا بقوله ولا يظلم ربك أحدا وهو العلي الكبير. نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه فهو ولي الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرض لا يعزب عنه شيء ولا يفوته شيء ولا يشغله شيء عن شيء هو رب كل شيء ومالكه سبقت رحمته غضبه يذكر عباده ويدعوهم إلى رحابه فمن لبى دعوة ربه أكرمه ووالاه ومن تباطأ وتوانى لم يهمله ولم يعجل عليه. فإذا شهد الكون أنه مكابر معاند أخزاه وأهانه ولا كرامة. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله كان حياته أمنا وأمانا للناس جاهد نفسه ليله ونهاره امتثالا لأمر ربه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أحب الهداية لكافة الخلق وسعى لإسعاد العالمين بلغ به الحزن على المعرضين ما لا يطيقه البشر. فاللهم أحسن جزاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الإسلام والمسلمين فإنك رب المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله إن الله سبحانه أخبرنا بما يبعد العذاب عنا في الدنيا والآخرة وذلك من رحمته بنا فله الحمد وله الشكر. وعذابه سبحانه يشمل وجوها في الدنيا وأنواعا في الآخرة والعاقل يجب عليه أن يعمل لنجاته في دنياه وأخرى ولا يليق به أن يهوى في دنياه حياة طيبة كريمة فقط ولكن وموتا كريما أيضا. وموانع العذاب كثيرة جمعها القرآن الكريم في أمرين عظيمين هما وجود النبي صلى الله عليه وسلم حيا في أمته واستغفارهم من بعد موته. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكل ما سوف تستمعون إليه في هذه الخطبة هو منطلق من هذه الآية الكريمة وإلى يعود وفي أجوائها يضر. وما كان الله ليعذبه وأنت خطاب لرسول الله وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أما وجود النبي صلى الله عليه وسلم فله وجهان: وجود بشخصه أي أسوة حسنة متحركة، ووجود برسالته. وقد انتفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم انتفعوا بالوجودين معا إضافة إلى الاستغفار. وبقي لنا بقي لأمته وأتباعه من بعده مانعان من العذاب أيضا، مانعان أيضا: وجود رسالته، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم المحكمة الكاملة، والاستغفار. وكلاهما لا ينقطع لأنهما حبل الله. وإن وجود الرسول صلى الله عليه وسلم هو وجود حق، سواء كان شخصه حيا أو حين بقي وجوده الرسالي القيامي. قال تعالى: واعلموا واعلموا أن فيكم رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، بأي شيء نمتنع نحن ونتحصن من العذاب، من عذاب الدنيا والآخرة؟ هذا هو موضوع هذه الخطبة. بأي شيء نتحصن نحن من عذاب الدنيا والآخرة؟ هل نتحصن بالوجود الرسالي النبوي، أم نمتنع ونتحصن من العذاب بالاستغفار؟ أرجو أن تتألوا ولا تعجلوا بالإجابة. فإنا نزعم أن المسلمين اليوم لا ينتفعون ولا يمتنعون من العذاب الدنيوي لا بوجود الرسول، قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بالاستغفار. هذا زعمون. فتابعوا رحمكم الله ويحفظ حتى يتبين لكم ادعاؤنا ومبالغتنا أو صدقنا وصوابنا. وإننا لا نؤمن باليأس ولا نحكم النادر، ولكن أمرنا بصدق التحذير والخوف قبل نفاذ الحكم، فإن الله يمهل ولا يهمل. عباد الله، إن ديار المسلمين اليوم في الغالب لا تخلو مدينة ولا قرية من خمر وزينا وقمار وزور وغش ورشوة ومخدرات وسرقة وغيرها من الكبائر. ويجهل جل المسلمين أحكام رب العالمين، وينافسون الكفار في أحكام الباطل المبين إنشاء ودراسة ونشرا ونقدا، وتحت رقابة الأئمة الضالين المضلين. ولا توجد قرية ولا مدينة يتعطل فيها شغل الدنيا عند حضور الصلوات الخمس والجمعة. وليس هناك بلدة ينكر أكثر أهلها المنكر ويأمرون بالمعروف، ولا يحتالون ولا يخونون ولا يغيرون. والإعلام عندنا يلمع كل من خلع الإيمان والحياء، ويشهر كل رافع راية الفتن والتشويش والإباحية والهدم، مع حمايته والدفاع عنه بحكم الحريات السافلة الحمقى. وتتاح أسباب اللقاءات والندوات والموائد المستديرة في القنوات المعبرة من الأمانة وأخلاق المهنة، ولا يستدعى لتمثيل الجانب الديني في الغالب إلا الضعفاء إيمانا وعلما ومنهجا لتشويه سمعة الدين. وإن هي مظاهر الندم والتوبة والإقلاع عن المعاصي، كم هي الحسنات التي فوتناها على أنفسنا جهلا وتهاونا أو تسويفا وتكاسلا. كم هي السيئات التي اقتحمناها استسهارا وعمدا، وإن الدول والحكومات والشعوب لا يجمعها اليوم الهم الواحد والقصد الأعظم من إنزال الوحي، ألا وهو إعلاء كلمة الله وإقامة حكم الله في الأرض، على أن أطر الدولة في العالمين العربي والإسلامي يربون على سوء النية بالشعوب وعلى قمعها وهدر كرامتها وعلى تمويه الحقائق والاحتيال والتآمر على بقاء الشعوب جاهلة حتى بالقوانين الباطلة، كما تؤهل الأطر العليا على منهج ميكافيلي، معذرة على الاسم في هذا المكان، تؤطر الأطر العليا على منهج ميكافيلي وفكره المسيحي الاستبدادي، ومن كان من أطر الدولة مؤمنا رحيما كان عليه أن يستخفي كمؤمن آل فرعون، وإلا ابتلي أو هم مشاء الصفي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، نحن الأفراد والجماعات، منا الوزير ومنا السفير ومنا المسؤول والمدير ومنا الإداري والخبير، فهل نصحناهم؟ هل عاتبناهم؟ هل تبرأنا من المسيء المصر؟ هل قومنا المفسد المستهتر؟ بل نحن الأفراد والجماعات إذا سمعنا طعنا في المسؤولين هاجسنا وصفقنا ووافقنا على أنهم يستجيبون كذا وكذا من النعوت المقيتة لأنهم كذا وكذا، وقلنا قد شفى هذا القائل أو المتحدث أو الكاتب أو الخبير صدورنا مما نجد على كبار المسؤولين، أفلسنا نحن الذين ربيناهم على ما هم عليه؟ أفليسوا نسخا مطابقة للشعب؟ هل صرنا نحن الأفراد والجماعات والشعوب، هل صرنا ملائكة مطهرين؟ ألا نقرأ ونسمع قول الله عن قوم فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لو اجتمعنا في صعيد واحد في وقت مبارك كيومنا هذا في الحرمين الشريفين وبكينا جميعا ودعونا على أعدائنا في الداخل والخارج لما استجيب لنا فيهم، لأن قلوبنا منشغلة لغير الله وأرواحنا مدنسة ونفوسنا زائغة وعقولنا تائهة وأموالنا مخبثة وبطوننا عافلة بالحرام وأعيننا تسرح في الحرام. وقد علمتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شخص متعلق بأستار الكعبة مادا يديه يدعو ويسأل وله بكاء ونحيب وهو أشعث أغبر قد قدم من بعيد ماشيا ظامئا جائعا لاهثا، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، أي استجابته غير قريبة ولا منتظرة ما دام على حاله وهو مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ألا ترون الملايين من المسلمين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وعرفة والمزدلفة والمشعل الحرام رافعين أكفهم باكين في العشر الأواخر من شهر رمضان وليلة القدر والعشر من الحجة وأيام منى يدعون على أعداء الإسلام، فيزداد الأعداء تكاتفا وتعاونا وتسانودا وتنظيما وقوة وبطشا بالمسلمين. أفلا تنظرون إلى تقاتل المسلمين بينهم في مختلف بقاع العالم العربي؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف أفلا تتفكرون أفلا تتدبرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ومعنى لا ينظر إلى صوركم لا يبالي ولا يعتبر شعاثكم ورثاثتكم واخبراركم وبكاءكم ولهجكم لهجكم باسمه يا رب يا رب لأن أعمالكم وقلوبكم غير مرضية عنده ولا مقبولة منذ متى والمغاربة مثلا يشربون الخمر ويحتسون الدخان ويزورون ويخونون ويغشون ويتعاملون بالربا فيربحون الشركات الأجنبية واليهودية التي تمرض الأبدان وتحتالم الأموال وتمسخ الأخلاق في أول ما يسمى بالاستقلال لم يكن يشرب الخمر ويحتسي التجارة إلا أفراد قلائل جاوروا الاستعمار وعاشروه وشبهه فما بال الأجيال التي ولدت بعده أكثر عددا وأكبر استهلاكا للخمور والسجائر وغيرها من الرابح ومن الخاسر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله أتستطيعون أن تقدروا أطمان الخمور التي يشربها من يسمون مسلمين وهم يصنعونها ويستوردونها ويروجونها أتستطيعون أن تقدروا ملايير السجارات التي يحرق بها المسلمون أفئدتهم وصدورهم وأموالهم كل يوم فكيف بالشهر وكيف بالسنوات من الرابح ومن الخاسر فرض أيها العاقل فرض أن في المغرب 3 ملايين فقط مدخن المغرب كله نفرضوا أنه فيه الله 3 ملايين تدخن ونفرضوا أيضا أن كل فرد من ذلك من الملايين 3 يدفع فقط 20 درهم في النهار فقط بركة فيكون المغاربة يحرقون 60 مليون درهم يوميا أي 1,800,000,000 درهم شهريا أي 21,600,000,000 درهم سنويا تدخين فقط ولا بالتقدير إذا كانوا غير 3 مليون وكيدخلوا غير 20 درهم وكم من حريق شب في الدور والدكاكين والمتاجر والفدادين والغابات بسبب السجارة وافرض أيها العاقل أيضا أن شارب الخمر في المغرب 1,000,000 فقط فقط لا يشربون إلا نصف لتر في النهار 1,000,000 فقط فهي 500,000 لتر 500,000 لتر في النهار وهي 15,000,000 لتر شهريا أي 15,000 طن تشرب شهريا أي 180,000 طن بالخمر تشرب سنويا سد الخمر إذا فضل يغرق البشر اجمع أيها العاقل ألف ألف ثمن السجائر مع ثمن الخمور ألف إليها المخدرات بأنواعها وأثمانها الخيالية وضع بجانبها الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية التي لا تعالج لا بالمال ولا بالقانون ولا بالسجن وقل لي بربك قل لي بربك هل هذا الذي ذكرناه ووصفناه حق واقع أو باطل متخيل أما إخال العقلاء يدلسون ويكذبون على أنفسهم أو يخفون أنوفهم في الرمال كالنعامة إذا رأت الخطر الموحد. ثم تساءل معي أيها الفاطين، ما مقدار الجهود المبذولة من قبل الدولة والشعب للتخفيف من هذه الآفات المدمرة؟ فإن البحوث العلمية الميدانية التي ترصد ما يطرح من الأطعمة الفاضلة عن الحاجة من البيوت العادية والدور الكبرى والقصور والمطاعم والفنادق بجميع أصناف الأطعمة من أجل إعادة الانتفاع بها فيما يتيحه العلم الحديث، ما هي البحوث العلمية الهادفة التي ترصد كذلك تبذير المياه والكهرباء والأدوية والملابس والأدوات وتعمل على نشر الوعي في الاستهلاك بين المواطنين؟ ماذا يقال عن الدراسات العلمية الميدانية التي تتابع ما يشتريه الناس لغير الضرورات والحاجيات ثم يبيعون ما يضطرون إليه بسبب فساد سياسة الاستهلاك؟ من يحدد لنا المؤثرات الذاتية والخارجية من الأعراف والعادات والتقاليد والثقافات في نظام الاستهلاك والنفقة؟ أين الدراسات العلمية للزمن المهدر في البيوت والشوارع والمقاهي والأندية والملاعب والإدارات والمؤسسات لمعرفة ساعات العمل عند المسلمين وعند الصين والياباني واليهودي مثلا؟ وإن هي الدراسات الميدانية المكتشفة لعدد القراء يوميا، وماذا يقرؤون وكيف يقرؤون ولأي غرض يقرؤون؟ أليست أحوالنا السلبية فيما ذكر وما لم يذكر برهانا كافيا على سوء تكويننا وإعدادنا منذ بداية ما يدعى بالاستقلال، ليكون الشعب باستمرار جاهلا شهوانيا بهيميا لا يعرف متى يقول نعم ولا متى يقول لا، يقاد حسب إرادة الأعداء من الداخل والخارج؟ أليست الأجيال التي تربت وترعرعت على ثقافة وفهم ومنهج الأعداء ترتاح إلى تلك الثقافة وتتمسك بمنهجها وتجد فيها نشاطها وتنكر ما سواها وتهاجمه ولو كان وحيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ يا لها من مرارة اشتدت على المؤمنين الأحرار، يا لها من حسرات متوالية، ويا لها من ظلمات بعضها أحلق من بعض، وليس لها من مفرج سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ إليك من الذين يبدلون نعمة الإسلام كفرا وطغيانا وردة وعصيانا. اللهم أكرم هذه الأمة بمن يحيي عقيدة الإيمان ويقيم سلطة الإسلام وينتشر الأمة من شباك الشرك والوثنية إلى رحاب التوحيد والعدل، آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، لقد أصبح من مميزات المسلمين التي ربنا عليها ومن أجلها الأعداء والمغرضون، من مميزاتنا اليوم سرعة الاستجابة إلى وحي الشيطان من مظاهر التعري والتكشف والقزع. قزع معناه ديك اللي كيخليهم يشوفوا الشعر هنا، كيحسوا هنا يحسوا هنا ولا كيلعبوا في راسهم. هذا القزع العلماء حكموا فيه وعطوا الاحكام، ولكن سبحان الله هذه الظاهره اصبحت في كل. والاقبال على المهرجانات المبرمجه تخريب أخلاق الأمة والموازين المدروسة وكل ما يشهره الإعلام المسموم مسموعا ومشاهدة من صور اللهو والعبث وفنون الحرام من المخادعات والمغالطات الإبليسية. أن تقرن الفواحش والمخازي باسم أمير المؤمنين وتعرض وتقدم تحت اسم جلالته وتحت رعايته. غريب غريب عجيب. إمارة المؤمنين صفة مقدسة عند المسلمين، استغلالها لترويج المهلكات باسم الثقافة والفن إن هي إلا مغالطة خبيثة لكثير من أفراد الشعب، وتفتح في نفس الوقت تفتح للمغربين الحاسدين المتربصين أبواب الطعن في شعار الأمة ورمز وحدتها، لأنها فرغت من مضامين الشرعية وصارت تغطى بها المساوئ وتمرر بها الفضائح، وأصبح الناس حول الموازين والمهرجانات ومآوي الفجور والدعارة كالفراش يتساقط في النار. أيها العقلاء، ألا ترون أن ما ذكر من أحوال المسلمين هو بعض العذاب الدنيوي؟ كما يقول تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وكما يقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. لقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يمشون في نور القرآن والسنة والسيرة العابرة ويرون الأشياء على حقيقتها دون ستار، مطمئنين إلى إيمانهم وعلومهم وأفكارهم. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بقي المسلمون على عدي هدي المنهاج النبوي قرونا، ولكن كلما توالت القرون أخذ المسلمون يبتعدون عن نور الله حتى صرنا نرى الأشياء وراء الغيوم والضبر فنحسب أننا نراها كما هي. أمس العدو يملي علينا ويخبر ونحن نسمع ونطع ونسرع للتنفيذ، فلماذا نثق بنصائح الغرب الغادر ولا نثق بوصايا الله تعالى ونصائح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلما شب نزاع وخصام وفتنة بين المسلمين تسارعوا وتطلعوا وتشوفوا إلى خبير غربي أو قل خبيث غربي يدبر نزاعهم ويصلح بينهم كما يزعمون. فأين نحن اليوم من علوم الدنيا وكيف هو علمنا بالآخرة؟ استمعوا إلى الإمام سفيان الثوري يجيبكم عن رؤيته لأحوال المسلمين في زمانه قال سفيان الثوري: ما في القرآن أشد علي من قوله تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ما قالش هذه نزلت في اليهود وفي النصارى، قال أشد آية في القرآن علي هي هذه. سفيان الثوري يرى أن هذه الآية تعم المسلمين أيضا، والقرآن الكريم يصف علم الكفار بالآخرة بأنه متناهٍ متلاشي أي غير موجود. قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عامون. قال الحسن البصري في هذه الآية: جهلوا أمر الآخرة وحقيقته. وقال تعالى في علم الكفار بالدنيا والآخرة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويرجو مما ذكر من أحوال المسلمين اليوم أن علمنا ادارك في الدنيا والآخرة معا، وأننا لسنا في العير ولا في النفير، وأننا لسنا على شيء إلا النادر القليل. منابر لا تقام عليه القواعد ولا تقام عليه الحضارات. هل بالغنا عباد الله في وصف أحوالنا المتربية؟ هل استوعبنا كل مظاهر التخلف والضعف والفساد؟ هل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالي القيادي، هل وجود الرسول الرسالي محسوس ملموس قائم متحرك بيننا؟ هل استغفارنا أكثر، هل استغفار أكثرنا ودعاؤه ينبع من قلوب متبصرة وعقول مستنيرة وأرواح منكسرة ونفوس خاشعة؟ حتى لو كان استغفارنا ودعاؤنا كذلك فإن الدعاء وحده لا يرد الاعتداء، الدعاء وحده لا يرد الاعتداء. وإن كلمة دعا يدعو لا تنسخ كلمة عدا يعدو، يعني غار عليه وهجمه، وإنما ينسخها أعد يعد واستعد يستعد. فأعدوا واستعدوا، يستجيب الله دعاءكم. وليس استغفارنا ودعاؤنا أصدق ولا أكمل ولا أصح من دعاء الرسل والأنبياء والربانيين المصلحين. عباد الله، إن من يفكر في أحوال المسلمين اليوم ويسترسل مع خواطره إلى الأعماق يفضي به التفكير إلى إحدى نتيجتين ما لم يثبته الله. يفكر في الأحوال المسلمين ويطول، إما يحمق ولا يكفر، إما غادي يكفر ولا غادي يحمق، ما لم يثبته الله. لكن من ثبته الله يتذكر أن شيئا ما لا يحدث في الكون إلا بعلم الله سبحانه وتقديره وقضائه لحكام وغايات كشف عن بعضها وأخفى بعضها. فيجب الإيمان والتسليم والرضا وإحسان العمل وإخلاص التوجه إلى الله سبحانه في طلب الهداية والسداد وشمول الوف. عباد الله، إننا في زعمنا نحن في حكم قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه تشبه ويعفو عن كثير، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وهذا أخف وأرجع، لكن بعضنا صار في حكم قوله تعالى بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذا أشد وأعنف. فاختاروا رحمكم الله في أي المنازل تكونون. أما الله سبحانه وتعالى فقد قال لنا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إن يومكم هذا يوم شعيرة دينية عظيمة، إنه يوم عيد، ولو أنطقه الله لشفانا وتبرأ وتبرم منا. لو أنطق الله العيد لاعتذر إلى الله من أخلاقنا، فقد كان العيد يعود على أسلافنا بالمسرات، لأنهم كانوا قبل العيد يقدمون الطاعات والمبرات. كان العيد يقبل عليهم بمشاعر العزة ومظاهر السيادة، لأنهم كانوا يخلصون في الإيمان والعبادة ويتشوقون إلى حصول الشهادة. كان العيد يأتيهم في أجواء الربانية والجلال، لأنهم كانوا يعشقون حياة الطهارة ولقمة الحلال. أما نحن فقد جعلنا العيد يتوارى ويتخفى عنا خجلا من أوضاعنا. يطل علينا عيدنا من بعيد متحسرا منكسفا حزينا، على أنه الأمر كذلك، فإن فيكم بقية كريمة، إن فيكم بقية كريمة يمكنها أن تعبر الأجواء في الزمان والمكان بروح البر والإحسان وتطهير النفوس وصدق التوبة وخدمة السنة والقرآن والنصيحة للإنسان وإشاعة ثمار الإيمان. فلعل مقلب القلوب ومفرج الكروب يقبل على البقية الصالحة ويخرج من أصلابها الذرية الكريمة المحررة الربانية، وعساه سبحانه أن يلطف بالمظلومين المضطهدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفه اللهم بأطرافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، وبارك في ولي عهده وأكر عليه به وبأخيه، وتول اللهم ولاة المسلمين بما أنت أهله. اللهم بارك في الشباب المسلم، اللهم اغمره بالخير والبر والصلاح والتقوى، اللهم افتح على شباب المسلمين أبواب العمل الصالح والرزق الحلال. أيها الأحباب، هذا المصلى قام بنظافته وترتيبه وتنظيمه مجموعة من الشباب، ادعو لهم ولأبناء المسلمين جميعا، جزاهم الله خيرا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أحيي قلوبنا وأيقظ مشاعرنا وسقنا إلى حيث ترضى. اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك، واقض آجالنا في طاعتك، واختم لنا بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.